صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقفنا على قول الماتي رحمه الله تعالى: بجزاء صيد بين مثل كان أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يطعم كل مسكين مدة أو يصوم عن كل مد يوما بما لا مثل له بين إطعام وصيام. قوله: وبجزاء صيد بين مثل إن كان. تقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى كلام أحكام الفدية في الصيد. وسبق لنا أن من صاد في صيد الحرم أو كان محرما أنه يخير بين ثلاثة أشياء. قال الناتر رحمه الله: خيروا بجزاء صيد، أي يخير بجزاء صيد بين مثل إن كان. قوله بين مثل إن كان أين؟ أي بين مثل هذا الصيد، مثل هذا المصيد. إذن عندنا في كل مصيد مثل، فنلتفت إلى هذا الصيد فنقول: ما هو الذي يشابهه من النعم؟ من النعم إما أن يشابهه الشاة أو يشابهه البقر أو يشابهه الإبل، فنبحث عن مثله. فهو يقول: وجزاء صيد بين مثل إن كان، لأنه قد يأتينا نعم مصيد لا مثل له، نعم، فلا يأخذ حكم المثل. فقال: بين مثل إن كان، هذا الحالة الأولى أن نبحث عن مثل ثم نذبحه هذا المثل. إذا وجدنا أن مثله بقرة ذبحنا هذه البقرة فأطعمناها المساكين بين مثل، قال إن كان. أو تقويمه الضمير يعود على ماذا؟ على المثل، على المثل. بين مثل إن كان أو تقويمه، فكذلك ما يحتاج أن نشري يعني هذا المثل، وإنما نقوم هذا المثل. هذه البقرة بكم؟ أو هذه الشاة بكم إن كانت الشاة؟ أو هذا البعير بكم إن كان بعيرا؟ نعم، فنقومه. نعم، فماذا نفعل بهذا التقويم؟ قال: نقومه بدراهم. وقلنا: والله الشاة قيمتها 1500، فماذا نفعل بها؟ قال: يشتري بها طعاما. 1500 يشتري بها شعير أو رز أو تمر أو ما شابه ذلك. ثم نطعم كل مسكين مدة، نقسم هذا المشترى من الطعام إلى أمداد، فنطعم كل مسكين مدا من الطعام. ثم بعد ذلك نطعمه لهؤلاء المساكين. أو التخيل الثالث، ماذا نفعل؟ يصوم عن كل مد يوما، فنقول: كم تطعم كل مسكين، لكل مسكين مد؟ قال: والله نطعم 60 مدا، فيصوم 60 يوما. نطعم 100 مد، فمئة، ألف، وهكذا. ألف يوم، وهكذا. كما تلاحظون كل واحد منبني على الآخر. حكم جزاء الصيد كل شيء منبني على الآخر. أولا نبحث عن المثل، نبحث عن المثل إن كان، نعم، أو نقوم المثل. إذن لنا خياران: إما أن نشتري المثل أو نقوم المثل. هذه مرحلة أولى، يخير الإنسان بين هذا، إما أن يقوم المثل أو يشتري المثل. هذه الخطوة الأولى. قال هو: إذا قومناه، إذا اشترنا مثل ذبحناه وأطعمناه، انتهت. فإن قومناه، قال، وصارت بقيمة، ماذا نفعل؟ نوزع الدراهم؟ كلا، وإنما نشتري بهذه الدراهم طعاما، وهذا الطعام نطعمه على فقراء الحرم. كيف نطعمه هذا الطعام؟ شرينا 1000 كيس رز، كيف يعني هذه 1500 تجيب مثلا 20 كيس رز مثلا؟ ماذا نفعل بهذه الكاس؟ نقسمها الى امداد، ثم نطعم كل مسكين مدا. طيب، فان لم استطع ان اشتري، هو بقيمه 1500 لكن ما عندي 1500، نقول: انت ابنها على ما سبق. افترض انك تستطيع وقيمتها 1500 وتشتري بها رز، والرز يأتي ب40 كيلو، فكم فيها من مد؟ ثم تصوم عن كل مد يوما. كما تلاحظون كل واحد مبني على الآخر. عندنا عدة مسائل مبنية على هذا الكلام الذي قرره الحنابلة رحمة الله عليهم. أولا قوله وبجزاء صيد بين مثل، بين مثل أي من النعم، يعني مثل من النعم. اختلف أهل العلم، اختلف العلم هل هذا حكم حكم مشروع وكل مثل أم ليس له أصل. على قولين، القول الأول أن الواجب في الجزاء هو المثل أو قيمة المثل، هذا الواجب في الجزاء، وعليه سينبني الإطعام والصوم لأن كلهم بني على قيمة. أولا نعم، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وهو مذهب جمهور العلماء. وهو مذهب محمد بن الحسن أيضا من الحنفية. القول طبعا استدلوا على هذا بالآية، قال الله جل وعلا ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، قال فجزاء أي فعليه جزاء. ما هو هذا الجزاء؟ مثل ما قتل من النعم. إذن أتى بالمثلية، أتى بالمثلية، قال جزاء مثل الذي قتل من النعم. وعندنا قراءتان سبعيتان في هذه الآية، وهي قراءة على التنوين وعلى الإضافة على القطع، فجزاء وفجزاء مثلي ما قتل من النعم. واستدلوا أيضا بأن هذا هو فتوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن الصحابة منهم عمر بن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم وغيرهم حكموا بالمثلية، فإنهم حكموا بأن في الشافي بأن في الحمامة شاه مثلا، وحكموا بأن في النعامة بدنة، إذن هم حكموا بالمثلية على ظاهر الآية. القول الثاني مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الواجب هو القيمة، أن الواجب هو القيمة أي قيمة الصيد. كيف ذلك؟ نقول أنت قتلت نعامة كم تصل النعامة؟ هكذا مباشرة بدون ذهب، كم تصل؟ نبحث عن سوقها، نعم سوقها في أماكنها، كم تساوي هذه النعامة؟ كم يساوي هذا الظبي؟ نعم كم تساوي هذه الحمامة؟ إذن الجزاء أول ما يكون على قيمة الصيد، أو لا؟ هذا الذي يكون، شوف كم الذي قتلته كم قيمة، أو ليس كذلك؟ يعني هذا هو أسرع من القول الأول، وهو أنه نأتي بالمثل ثم نقوم المثل. واستدلوا على هذا بأن الجزاء إنما هو للمصيد، والمصيد له قيمة، له قيمة، فلماذا يعتبر المثل ولا يعتبر قيمة المصيد؟ وأما الآية فجزاء مثل ما قتل من النعم، فهم يقولون أن المثلية معنوية وليست حسية. وجهه أنهم قالوا أن الجزاء إنما هو يفعل به كما يفعل في النعم عند الإهداء، وعند المتمتع ماذا يفعل في الهدي وفي الواجب الذي عليه، فإنه يذبحه لمن؟ لفقراء الحرم يطعمه لفقراء الحرم، أي تفعلون به كما تفعلون بالنعم الذي يكون في الحرم فقط. وليست المثلية للجزاء، وإنما هي معنوية، أي فجزاء مثل ما قتل من النعم، أي مثل الذي تفعلونه في النعم في الهدي والمتمتع والفدية التي على فعل المحظور. ولا شك أن هذا ابتعاد عن النص، أو لا؟ هذا ابتعاد عن النص تماما. فكيف إذا كان مفسرا من قبل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحكموا به؟ هذا أيضا لا يمكن أن الصحابة يكون فهمهم للنص على غير وجهته. ولهذا كان مذهب الجمهور هو الصواب، أن الواجب في الجزاء هو المثل، مثل المصيد أو قيمة المثل، هذا هو الواجب، وليست قيمة الصيد. وهذه من كبار المسائل باب الصيد، هذا من كبار المسائل. وقوله وبجزاء صيد بين مثل، قوله إن كان، أي إن كان له مثل، سبق لنا أنه قد يكون للصيد مثل وقد لا يكون له مثل. ثم قال أو تقويمه، ذكرنا أن التقويم يكون للمثل، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. من الذي سيخرج؟ أبو حنيفة يخرج، صح؟ قول الأول أن التقويم للمثل، وهذا هو المشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وهو مذهب الشافعي. فيقوم المثل بدراهم، يقوم المثل بدراهم، قال كم يسوى، والله حكمنا بأن مثله بقرة، فنقول كم قيمة البقرة؟ نعم، فيشترى بالدراهم طعاما ويطعم به المساكين، هذا هو المشهور مذهب أحمد ومذهب الشافعي. القول الثاني أنه يقوم الصيد للمثل، وهذا هو مذهب مالك رحمه الله تعالى، ورواية عن أحمد، وهو مذهب ما؟ أبي حنيفة، أو لا؟ ما في جديد، يعني هذا هو مذهب أبي حنيفة، أو لا؟ هذا هو مذهب أبي حنيفة، وحنيفة رجع مع الآن مالك، أو لا؟ صح؟ ها؟ يعني إذا أسقطنا المثل الآن رجعنا إلى قول من؟ مباشرة أبو حنيفة، أو لا؟ هو يجب أن يكون مذهب أبي حنيفة. فيقوم المصيد، فنقول كم قيمة المصيد بدل نعامة وقيمتها 200 ريال، إذن يشترى بهذه الدراهم 200 ريال، يشترى بها طعاما فيطعم به المساكين. والقول الثالث مسألة أنه يقوم المصيد ويخير بين أن يتصدق بالدراهم وبين أن يشتري بها طعاما. وهذه رواية عن أحمد رحمه الله تعالى. واستدل الحنابلة رحمه الله تعالى بأن هذا هو الواجب، فإن الأصل أن يخرج ماذا؟ المثل، إن لم يوجد المثل أن يقوم المثل. فكيف أيها يا مالك، كيف تقول بأننا نقوم بالمثل ثم ترجع تقول نقوم بالمصيد؟ ها؟ كيف تقول الواجب هو المثل ثم ترجع وتقول يقوم المصيد؟ هذا لا يصح أن تقول بأننا يجب علينا المثل، فإن لم نجد مثلا فنقوم بالمصيد. رجعت الآن إلى القول، إلى القول أبي حنيفة، وهذا لا يليق، لأن الله جل وعلا قال فجزاء مثل ما قتل به من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. والهدي بالغ الكعبة لا يكون إلا من النعم، أو لا يكون من النعام ولا يكون من الحمار، وإنما يكون هديا بالغ الكعبة، يعني ما يهدى، هديا بالغ الكعبة. ثم قال أو كفارة طعام مسكين، إذن كله راجع إلى ماذا؟ إلى الهدي الذي يبلغ الكعبة، وهو كله في المثل لا في المصيد، لا في المصيد. ثم نقول إن المصيد يختلف قيمته، تختلف قيمته، المصيد ليس حكمه واحد. فالمصيد عند قوم ممن يهتم بالصيد وكذا فإنه قد يسوى أشياء كثيرة، والمصيد عند قوم الذين لا يلتفتون للصيد ولا فإنه لا لا لا لا, لا يحتمل ثمنا، فليس المصيد له قيمة معينة، بخلاف النعم فقيمتها واحدة ثابتة لا تتغير. قيمة الشاة هي قيمة الشاة، قيمة البقر هي قيمة البقر، قيمة الغنم هي قيمة الغنم. فكيف إذا كان الشارع الحكيم نعم كل أحكامه كلها في ماذا؟ كلها في الهدي في النعم، وليس للشارع الحكيم أيضا نظرا في قيمة غيره في الصيد أو ما في نحوه. كذلك عندما نقول بأنه الصيد نحن نقول بأنه يقوم، ونحن نمنع القتل من قتل الصيد، ونمنع من مسك المصيد، ونمنع كذلك، فكيف نجعل له قيمة ويباع؟ هذا لا يمكن يكون متزنا. ولهذا كان الصواب ومذهب أحمد والشافعي أن الذي يقوم هو المثل. طيب نأتي المسألة بعدها. قال أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما، يشتري بها طعاما، يشتري بها يعود على ماذا؟ الضمير على الدراهم التي هي قيمة المثل، يشتري بها طعاما. قال فيطعم كل مسكين مدة، يطعم كل مسكين مدة. قوله فيطعم كل مسكين مدة، فلو فرضنا أن شخصا قتل حمامة فوجبت عليه شاة، نعم، فنقول أنت مخير بين الشاة وبين قيمتها. فقلنا كم قيمتها؟ فقالوا 1000 ريال. فقلنا له إذن اشتري طعاما وتصدق به على المساكين. فاشترى بهذه 1000 كم رز، كم كيلو؟ كيلو يعني ها 15 كيس 1000 كم تجيب من كيس رز؟ 5 أكياس 200 نعم، من قيمة 200 ريال أتينا بخمسة أكياس 40 كيلو كذا، ها 40 كيلو في 5 ها 1000 عندنا 2000 كيلو أو 200 40 في 50 عندنا 40 في 5 نعم 200 كيلو نعم. الكيلو الواحد، الكيلو الواحد نشوف الآن كم في الصاع من كيلو، كم في الصاع من كيلو؟ الصاع فيه 2.40 كيلو، لنقل مثلا 2 كيلو أو لنقل 3 كيلو على قول الأحوط، الصاع فيه 3 كيلو وعندنا كم كيلو؟ 200 كذا، 200 على 3 يلا كم؟ 200 على 3 6 وشوي كذا، ها 6 وشوي صحيح؟ ها لنقل 6 كم؟ هو 6 ها 360 ها 200 على 3 63 63 طيب، او نقول 60 احسن الحساب، 60 صاع، والصاع كان فيه من مد 4، 60 في 4 240 مد. فنقول قسم هذا الرز الى 240 مد، او 240 قسم يعني بس 64 مد، فاطعم 260 فقير. واضح الكلام؟ إذن قوله فيطعم كل مسكين مدا بعد أن يحول هذه الدراهم إلى طعام، ويحول الطعام إلى أصواع، ويحول الصواع إلى أمداد، ليطعم عن كل مسكين، يطعم لكل مسكين مدا. واضح لا؟ طيب هو يقول أو يصوم عن كل مد يوما. الحين قال قدرتولي بدل الكلام ما عقروش ما معي احنا قلنا كم قروش؟ 3 ريال ولا؟ قال ما معي 3 ريال. فنقول اذا تصوم عن كل مد يوما. فانت اما ان تطعم مسكين مد او تصوم عن كل مسكين يوم. فعدد المساكين هو عدد الاطعام. فعندنا كم يوم يصوم؟ 240 يوم. 240 يوم يعني كم يوم؟ سنة ولا كم دكتور؟ سنة هنا كذا صح؟ ها؟ 9 شهور. إذا هذا هذا عدد مهول هذا. واضح؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أنه رأس المسألة قدر الإطعام. قدر الإطعام. اختلف أهل العلم في قدر الإطعام وكميته، فقيل بأنه يطعم عن كل مسكين مدة مطلقة، وهذا هو المشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى. واستدلوا على هذا بقول الله جل وعلا: أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. أول آية متعمل: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، هكذا، أو كفارة طعام مساكين. والطعام يكون بأقل الآية عامة فيؤخذ بالأقل وهو المد. هذا هو المشروع مذهب أحمد. وقيل بأنه يطعم عن كل ما يطعم كل مسكين مدين، بأنه يطعم يعني نصف صاع، يطعم كل مسكين نصف صاع، وهذا هو مذهب الجمهور. يطعم عن كل يوم، القول الأول يطعم كل يوم مد، هذا مذهب الجمهور. يطعم عن كل يوم مد، هذا مذهب الجمهور. وقيل بأنه يطعم عن كل يوم مدين، عن كل يوم من كل لكل مسكين يوم مدين نصف صاع، هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. عدل القول الأول أنه يطعم عن كل أنه يطعم كل مسكين مد، هذا هو مذهب الجمهور. وقيل بأنه يطعم كل مسكين نصف صاع، هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورواية عن الإمام أحمد. واستدلوا على هذا بأن هذا هو الواجب في جميع الكفارات. استدلوا على هذا بأن هذا هو الواجب في جميع الكفارات. وذلك أن في فدية المحظور، في فدية المحظور أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة أن يصوم 3 أيام أو يتصدق بثلاثة أصواع لكل مسكين نصف صاع، هكذا الحديث. أمره أن يصوم 3 أيام أو يتصدق بثلاثة أصواع، هكذا رواية مسلم، عن كل مسكين نصف صاع. فجعل مقابل كل يوم صيام مقابله، وهكذا. هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. القول الثالث في المسألة أنه يفرق بين البر وبين غيره. فإن كان يطعم البر فعن كل فيطعم كل مسكين مدة. إن كان سيطعم من البر فيطعم كل مسكين مدة. وإن كان يطعم من غيره فيعطي كل مسكين نصف صاع. نعيد، أنه يختلف. فإن كان يطعم من البر فيطعم كل مسكين مدة، وإن كان يطعم من غيره فيعطي كل مسكين مدين نصف صاع. هذه رواية عن الإمام أحمد، رواية منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بل اختارها كثير من الأصحاب، وهو التفريق بين البر وبين غيره على قاعدة الحنابلة. وسبق لنا في الدرس الماضي سبب التفريق، أولا قالوا إن البر لا يشوبه شيء معه بخلاف الشعير وبخلاف التمر، فإنه يكون معه شيء آخر غير الثمرة وغير العيش، يكون معه محتوي الشعير، معه غشاؤه، ومعه أطرافه، ويصعب تفكيكها. بينما البر الجيمي وهذا كله يسهل تفكيكه ولا يكون معه شيء آخر، فهذا يثقل وهذا يخف، هذا يثقل وهذا يخف. والصواب في هذه المسألة هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يطعم عن كل مسكين، يطعم كل مسكين نصف صاع، لأن هذا هو القاعدة في الكفارات، وهو أخف على المكلف. وأحظ للفقير، كل الفقير يأتيه مد واحد، هذا لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا يأتيه الفقير مد، بينما إذا أتاه نصف الصاع هذا شيء كثير، أليس كذلك؟ فهو أحظ الفقير وأسهل على المكلف. ثلاثة مكلف قال سيجمع يبحث عن 300 فقير، هذا شيء كبير جدا، فبدل يبحث عن 140 نقدر 140 مسكين، سيبحث عن كم؟ 120. يعني يبحث عن 120، هذا هو، هذا أسهل على المكلف، يبحث عن 120 عن 120 فقير أسهل. وكذلك هو أحظ للفقير من حيث أنه يأخذ أكثر، بحيث أنه يأخذ أكثر. فالصواب في هذه المسألة على خلاف كلام الماتر، مع أن الماتر رحمه الله ظاهر الرواية، ظاهر الكلام يجنح إلى أي قول؟ القول الثالث، أي القول الأول، القول الجمهور، صح؟ إن عن كل مسكين يطعم كل مسكين مدة. وظاهر كلام المقنع أيضا هو هذا، ظاهر كلام المقنع هو هذا، أنه يطعم كل مسكين مدة. ولكن متأخر الحنابلة قالوا إن المؤلف اختصر، وإلا فإن قاعدة الحنابلة هو التفريق بين البر وبين غيره. طيب نرجع للمسألة، قوله فيطعم كل مسكين مدة، قال أو يصوم عن كل مد يوما. نرجع الآن للمسألة التي ذكرناها قبل قليل، يطعم عن كل مد، يصوم عن كل مد يوم، فكم سيصوم؟ 240 على كلام المؤلف، 240 يوم. لماذا هذا الكلام؟ من وين هذا الكلام؟ هو قول الله جل وعلا ومن قتل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك. قوله ذلك أي عدل ذلك الإطعام، عدل ذلك الإطعام هو الصيام، أو عدل ذلك صياما، أو عدل ذلك صياما. فالتعديل للإطعام، التعديل للإطعام. فعندنا أولا إطعام، فإن لم نجد إطعاما فننتقل إلى، يعني إن لم نجد الإطعام فننتقل إلى الصيام بعدله، بعدله بما يساويه. وما الذي يساويه؟ هو الذي قررناه، ما تعطيه المسكين هو الذي يصوم عليه. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وهي مقدار الصوم. فقيل بأنه يطعم عن كل مد يوما، ويصوم عن كل مد يوما، وهذا هو مذهب الجمهور على الخلاف السابق. وقيل بأنه يطعم عن كل، يصوم عن كل يوم، عن كل نصف صاع يوم. وقيل بأنه، هذا القول الثالث والجديد، القولين الآن لا إشكال فيهما. القول الثالث أنه يفرق، فإن جاوز كفارة الآدمي فعليه كفارة الآدمي، وإن لم يجاوزها فبعددها. وهذه رواية عن أحمد، وهو اختيار أبي ثور. كيف؟ نقول بأن الواجب هو عدل ذلك، الصوم عدل ذلك. لكن إذا صار حسبناها وصارت أكثر من كفارة الآدم، كفارة الآدم كم؟ شهرين، كذا انفاقتها فنأخذ الأقل وهو شهرين، إن نقصت فنأخذ بالأقل. قالوا لأنه لا يمكن أن تأتي الشريعة بكفارة بسبب القتل تزيد على قتل، على قتل الإنسان، على قتل الآدمي، هذا لا يمكن. فالأصل أن الآدمي قتله هو أعلى وأصعب المقتولات، وأشد المقتولات هو الآدمي. فكيف الله جل وعلا يجعل في ظبي أو في حمامة، نعم، ما هو أكثر مما يجب على قتل الإنسان؟ هذا لا تأتي الشريعة به ولا يتناسق مع قواعد الشريعة. فلو قدرنا الآن قلنا الشاة اللي قبل قليل، احنا قلنا بألف ريال، صح؟ لو قدرنا ان الشاة ب300 ريال من الأول، قلنا الأول ولا لو قدرناها ب300 ريال، كم فيها من كيس رز؟ كيس ونص. ها يعني قلنا احنا 40، ها 60 كيلو. طيب 60 كيلو كم فيها من صاع؟ قلنا كل صاع، كل صاع 3 كيلو، فيها 20 صاع كذا. فكم فيها من ها كم فيها من مد؟ اجعلنا 80 مد، اذا زادت. وعلى القول بانها صاع على نصف، عن كل يوم النصف، ها فسيكون 40 اذا اقل او لا. اذا جعلناها مد قلنا لا الصنع 60، وان جعلناها نصف صاع قلنا الواجب عليك هو 40 العدد. واضح كلام؟ إذن الفاصل في هذا هو الحد، هو الواجب في كفارة الآدمي، الواجب هو في كفارة الآدمي. وهذا حقيقة من حيث النظر هو أولى وأقعد، ومن حيث قواعد الشريعة هو فعلا أوفق. فإن لا يمكن أن يكون في قتل حمامة يعني 9 شهور، هذا كأنه يعني ما يأتي 9 شهور على قتل حمامة، وفي قتل آدم لا يجب إلا شهر، يعني هذه فيها ضعف. فالصواب هو مذهب أبي ثور ورواية عن أحمد رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم. قوله أو يصوم عن كل مد يوما، ثم قال وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. هذا لا إشكال فيه، يعني لا مثل له، أتينا إلى مصيد لا نجد له مثل، حكمنا بأنه لا مثل له. أتى الصحابة لم نجد لهم حكم، حكمنا اثنين قالوا هذا المصيد لا مثل له، لا نجد له مثلا حتى نذبحه. فماذا قالوا؟ قالوا وبما لا مثل له، أي ويخير بما لا مثل له بين إطعام وبين صيام. فنقدر قيمة الكم، نقول كم قيمة هذا المصيد، ثم نشتري بها طعاما، ثم نطعمها المساكين، لكل مسكين مد أو نصف صاع أو كذا. فإن قال لا أجد قيمته قلنا تصوم عن كل مد يوما وهكذا. واضح المسألة؟ هذا لا إشكال فيه، يعني هو مترتب على ما سبق. وفي هذه النقطة وهي ما لا مثل له أنه ينتقل للإطعام والصيام سيكون في خلافا، لا يوجد خلاف، هم متفقين على هذا. الخلاف هو في قبله، هل يجب المثل أو القيمة؟ هذا الخلاف لي. الآن ما عندنا مثل أو لا، ما ولا عندنا لا مثل ولا نستطيع أن نقيمه، لو كان نستطيع أن نقيم مثل لأخرجنا المثل. فليس عندنا إلا قيمة المصيد، ثم ننتقل بعد ذلك إلى التوافق وهو إطعام أو صيام. والإطعام سيكون على الخلاف السابق، والصيام سيكون على الخلاف السابق. ثم قال وأما دم متعة وقران فيجب الهدي. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة جدا، وهي في دم المتعة والقران وما الواجب عليهما، المتمتع والقارن وما الواجب عليهما. قال وأما دم متعة وقران، أي ومن الفدى المشروعة، لأن نحن بلغنا في باب الفدية، أخذنا فدية المحروق وأخذنا فدية جزاء الصيد وينتقل إلى فدية القارن والمتمتع. وهناك فروق بينهما. أما فدية المحظور وفدية الصيد فهذا دم جبران، دم جبر لشيء في خلل، بينما دم المتعة والقران فهو دم شكران، دم شكر، وهو دم عبادة، وهو دم يتقرب به إلى الله ابتداء، بخلاف دم المحظور فإن الواجب على الإنسان يبتعد عن المحظور، نعم، فلا يجب عليه إلا للكفارة، لأجل أن يكفر عن شيء بأن فعل محظوراً أو جزاء صيد. بينما دم المتعة والقران ليس لهذا، وإنما هو دم شكر، يشكر الإنسان ربه على أن هيئ الله له هذه العبادة، بخلاف دم المحظور والدم الصيد. قال: وأما دم متعة وقران فيجب الهدي. قوله دم متعة أي دم من كان متمتعا، وهذا اللفظ عن المتعة هو من أسماء التمتع، هو من أسماء التمتع. ويطلق المتعة في الشريعة على إطلاقين: على المتعة التي هي في باب النكاح، وعلى المتعة التي هي في التمتع في باب الحج. والنصوص في هذا كثيرة جدا، فتجد الروافض يقرؤون هذه النصوص على مرادهم. كنا نتمتع في عهد أبي بكر وعمر، فيقرؤون هذا اللفظ على أنها المتعة، ونقرأها نحن على أنها في الحج. ولهذا هذه المسألة يعني محل إجمال وإشكال عند عوام الشيعة حقيقة، وهو أن الملبسين يأتون بهذه الأحاديث فعلاً ويفتحونها في صحيح البخاري ويقرؤونها عليهم بأنها كانوا يتمتعون في عهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمان وهكذا، فيلبسون أنها موجدت بعد عهد، لما يقرؤون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نسخ المتعة حديث بصبرة وغيره، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة بعد أن كانت حلالاً، ثم يلبسون فيقول: انظر كانت في عهد الصحابة في عهد الخلفاء. فيجد العامي أن هذا من الأحاديث المشكلة والمجمل، مع أن النصوص ظاهرة وواضحة بأن التمتع المقصود به هو متعة الحج، وأن المنسوخ هو متعة النكاح. ولهذا يعني التلبيس على الناس في هذه المسألة كثير، وإذا قرأت لأي مؤلف من الشيعة أو من الروافض تجد أنه يدور على هذا التلبيس في باب المتعة، يدور على هذا التلبيس، وأنه يأتي بالنصوص التي فيها لفظ المتعة فيجعلها في متعة النكاح. وأنت حتى لو قرأت البخاري أو قرأت مسلم وقرأت الأحاديث أو كتبت المتعة في أدوات البحث الآن في البخاري، ستجد سبحان الله أنها محل إشكال، وأنهم فعلا يجعلون هذه الشبه على عوامهم. فتجد العام يقول: الحمد لله، فيها إذن المسألة واردة في عهد الصحابة وفي عهد بعد الرسول ولا نسخت. فعندنا قال: وأما دم المتعة أي هو دم التمتع، وسبق لنا صفة التمتع وهو من يلبي بماذا؟ بالعمرة، ثم يحل منها ثم يلبي بالحج. وقران كذلك عليه دم، وقد انعقد الإجماع على أن المتمتع يجب عليه الدم، انعقد الإجماع على أن المتمتع يجب عليه الدم. قال الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا محل اتفاق. وقالوا إن الحكمة في إيجاب دم التمتع هو أن الحاج رجع بعمرة وحج، فهو يشكر الله جل وعلا على هذا. وقيل بأنه أوجب الهدي لأنه تمتع بين النسكين فحل، تمتع بين النسكين فحل، والأول هو الصواب. وقال وقران كذلك القارن عليه دم، وهذا عند جماهير العلماء أن القارن عليه دم، دم شكران. واستدلوا على هذا بأن القران هو التمتع، فالقارن يرجع بعمرة وحج ولا فرق بينهم. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وذبح الهدي، أهدى 100 صلى الله عليه وسلم ذبح منها 63. واستدلوا أيضا كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عن أزواجه البقر، وأزواجه صلى الله عليه وسلم كنا قارنات. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم من حديث جابر أنه قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فهذا هو القران. القول الثاني في المسألة وهو مذهب الظاهرية أنه ليس على القارن دم، وقالوا إن سبب إيجاب الهدي هو التحلل بين النسكين وهو لم يتحلل، فنقول إن هذا تعليل في مقابلة النص، هذا تعليل في مقابلة النص، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يتحلل بين النسكين وأهدى، وأزواجه لم يتحللن بين النسكين وأهدين، هذا تعليل في مقابلة النص. فكيف إذا كان التعليل هو أن المرء يرجع بماذا؟ بعمرة وحج، هذا هو التعليل، وليس المقصود به هو التحلل فقط بين النسكين، وإنما أنه يشكر الله أنه كتب الله له عمرة وكتب له حجا. فالصواب هو مذهب جماهير أهل العلم. إذا قوله أما ذو متعة وقران فيجب الهدي، مطلقا يجب الهدي على المتمتع. أجل ها غير أهل مكة لمر معنا في أول الكتاب حاضر المسجد الحرام ذكرنا 7 شروط ولا عند قول الماتب رحمه الله تعالى وعلى الأفقي دم، ذكرنا خلناها، ذكرنا 7 شروط راجعوها، ذكرنا الشروط في من يجب عليه الدم من المتمتعين، وهل التمتع يحق لأي شخص أم التمتع خاص ببعض الحجاج. ذكرنا خلاف العلم هل أهل مكة تمتع، هل لمن كان داخل مكة تمتع، ذكرنا خلاف فيه، وهل هو مشروع إلى يوم القيامة أم لا، ذكرنا خلاف في الأنساب، هناك من قال بأن الإفراد منسوخ وأنسوخ، هناك من قال بأن التمتع منسوخ، وهناك من قال بأن التمتع لا يحق لأهل مكة، هذا ذكرنا في أول. فنرجع إذا نكتب قول عند قول فيجب الهدي على ما ذكرناه في أول الشرح، من الذي يجب عليه الهدي ومن هو المتمتع. نقف على قول فإن عدمه صيام 3 أيام، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم من تمتع بالعمر أي نص لا يعني قول الظاهرية صحيح هذا كل شيء قلت لك أنا قلت هو في مقابلة النص ما أهدى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قيل إنه للنفل ها؟ النفل حتى المفرد مثلا يسن طيب وزوجات ما أهدين؟